يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. حدثني صدقة بن بشير مولى العمرين قال: سمعت قدامة بن إبراهيم الجمحي يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ففضلت على الملكين فأعضلت على الملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حين يلقاني فأجزيه بها. كما قال عبدي حتى يلقاني. حتى نعم. اكتباها كما قال عبدي حتى يلقياني فأجزيه بها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله، وجاء في رواية أنه داود عليه السلام، قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد، أي لك لا لغيرك، الحمد كله لك يا ربي، لكن هذا الحمد جعل له مقدار، لأنه شبه ما يعني أراد أن يقول: يصدر مني الحمد لك بمقدار كذا. هذا المقدار هو المشبه به. ما هو المشبه به؟ قال: كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حمدا مقداره يليق بمقامك وكرمك وعظمتك وجلالك. هذا التشبيه لما كان لا يحاط كنهه أحد من المخلوقات، قال في الرواية: أعضلت على الملكين. هنا قال: أعضلت على، أعضل في اللغة العربية تتعدى بالباء، أعضل به، أعضل بالملكين. وكذا الروايات الصحيحة في الأحاديث الأخرى فصلحوها. الرواية قال: أعضلت على الملكين، والصواب أعضلت بالملكين. أعضل الأمر أي أشكل، لم يدري كيف يوجهه. فلما قال العبد الصالح: أحمدك يا رب حمدا يليق كما ينبغي لجلال، الجلال بمعنى العظمة والمهابة والكبرياء، قال: لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فاحتار كيف يكتبان هذا التقدير وهذا المقدار، ما عرفوا. قال في الرواية الأخرى أنهم صعدا إلى السماء، قال: يا ربي عبدك قال ما قال فما عرفنا كيف نكتبها، فسألهم ربنا ما قال العبد والله أعلم بما قال، فأخبره وقال: اكتباها كما قال، اكتب هذه العبارة كما قال، حتى يلقاني فأجزيه بها. النبي صلى الله عليه وسلم أورد هذه الصيغة ليبين مقدار ثوابها، وفيه ترغيب وتشويق للعباد أن يقولوا مثل هذا القول. والحديث ضعفه بعضهم وحسنه بعضهم، والتضعيف والتحسين، التضعيف إذا ورد في أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحكام عملية كدفع مقدار من المال والصلوات وإداء بعض الواجبات والحقوق فلا يكون إلا بحديث صحيح، وإن كان مسائل تتعلق بفضائل الأعمال، من عمل كذا فله من الأجر 100,000 50,000 كذا، هذه التي فيها كذا يتساهل أهل العلم فيها فيعملون بموجبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم مقدار من الحسنات شيء عظيم، مئات الألوف، لأن السوق مكان غفلة، فإذا قال الإنسان هذا المكان الذي غفل الناس دل على أنه يذكر الله، فجعل له أجر هذا الأجر العظيم. هذا الحديث ضعيف، لكن لو قاله الإنسان لا يضره شيء، ثوابه وارد، أما مقدار هذا الثواب فنحن نشك فيه، لكن فيه ثواب، من قال هذا القول بين أناس غافلين فيه أجر عظيم، لكن هذا المقدار لا ندري هل هو ثابت أو غير ثابت، فلا يضرنا معرفة المقدار. وقوله في الحديث الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، دل على أن فيه أجرا عظيما، ويحرص الإنسان أن يقول هذه الصيغة وغيرها، لا يقتصر عليها، لأن ورد صيغ الحمد عديدة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله تملأ الميزان، وسيأتي الحديث. فإذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، شوف زنة العرش ومداد الكلمات، سبحان عدد الخلق ورضا النفس، عدد خلقه سبحانه ورضا نفسه سبحانه، عدد خلقه لا يحصي حاص، لأن الله عز وجل في كل لحظة يخلق، كم من جنين تحمله أمه من حيوان وابن آدم، وكم من ثمرة تحملها شجرة، وكم من دواب البحر تحمل وتضع، وكم من الطيور تحمل وتضع، فهذا لا يدرك كنه إلا خالق الخلق سبحانه، ويخلق من الذرات والحيوانات ما لا يعلمه إلا الله، فأنت جعلت مقدار حمدك له سبحانه بقدر ما يخلقه من خلق، فهذا شيء عظيم وشيء لا يحصيه عاد. هذه ألفاظه صلى الله عليه وسلم، وتلك دعاء رجل صالح، وما كان من ألفاظه صلى الله عليه وسلم فهي أعلى قدرا. ورضا نفسه، فإذا كان سبحانه عرشه وسع السماوات والأرض والكرسي، فالله أكبر من كل شيء، فما الذي يرضيه؟ رضا نفسه لا يحصيه عاد. فجعل صلى الله عليه وسلم مقدار الحمد بأعظم الموازين الموجودة في الكون، عدد الخلق ورضا النفس وزنة العرش، لأن العرش أثقل المخلوقات، أثقل المخلوقات في الكون هو عرش الرحمن. ثم قال: ومداد كلماته، والله سبحانه وتعالى من الكلمات ما لا يدركها أحد، لو كانت البحر بحور عديدة والشجر كله أقلام تكتب منذ أن خلق السماوات والأرض، تفنى هذه الأقلام وتخلق غيرها وتنتهي هذه البحور وتأتي غيرها، لا تنتهي كلمات الله. فجعل صلى الله عليه وسلم مقدار حمده نسبة ذات تلك العظمة لمقدار تلك الكلمات. فالشاهد أن هذه أشكلت على الملكين كيف يكتبانها، فقال الله سبحانه: اكتبوها كما قال عبدي وسأجزيه إياها حين يوافيه سبحانه، حين يوافي العبد ربه سبحانه. اقرأ ما بعده. وأخبرنا الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال حين يصبح الحمد لله على حسن المساء، والحمد لله على حسن المبيت، والحمد لله على حسن الصباح، فقد أدى شكر ليلته ويومه، أظنه قال ويومه. هذا الحديث ضعيف جدا ويغني عنه الأحاديث الصحاح. يقول عن علي رضي الله عنه، يعني هذا موقوف عن علي، مع ذلك ضعيف. كان يقول من قال حين يصبح الحمد لله على حسن المساء، والحمد لله على حسن المبيت، والحمد لله على حسن الصباح، قد أدى شكر ليلته ونومه. الله أعلم بصحته. والذي وارد ما يبين ضعف هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يسأل الله خير ذاك اليوم ويستعيذ من شره: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وإذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. ولذا إذا قال الإنسان أسأل الحمد لله على حسن هذا الصباح وحسن هذا المبيت وحسن هذا المساء، لا يوافق ذاك الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى غيره. اقرأ. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إذ سرك أن تعبد الله عز وجل ليلة حق عبادته أو يوما، فقل: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا تنتهي له دون مشيئتك. لا منتهى له. لا منتهى؟ لا منتهى له. نعم. ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك. قال الشيخ أحمد: لم أكتبه إلا هكذا. وفيه انقطاع بين علي ومن دونه. قال الحديث فيه عبد الله بن شريك ويروي عن علي، عبد الله بن شريك متشيع، فيضاعفون هذا الحديث لأجل روايته وغيره. قال يقول أن جبريل قال: يا محمد، إذا سرك أن تعبد الله عز وجل ليلة حق عبادته أو يوما فقل. وظاهر الحديث فيه خلل، الله أعلم بصحته، والقلب فيه منه شيء. قال: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك، لا أجر لقائله إلا رضاك. قال الشيخ أحمد: لم أكتبه إلا هكذا. وفيه انقطاع بين الراوي وبين علي رضي الله عنه، مع ضعفه فيه انقطاع، فلا نأبه به، عندنا ما يغني عنه من الأحاديث الصحيحة. اقرأ ما بعده. وعن علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا من أهله فقال: اللهم إنا لك علي إن رددتهم سالمين أن أشكرك حتى حق شكرك. قال: فما لبثوا أن جاءوا سالمين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على سابغ نعمه، على سابغ نعم الله. فقلت: يا رسول الله، ألم تقل إن ردهم الله عز وجل أن أشكره حق شكره؟ قال: أولم أفعل؟ قال الحاكم: تفرد به عيسى بن عبد الله العلوي. عيسى بن عبد الله العلوي متشيع، وهو كذاب، هكذا يتهمه أهل الحديث، ويروي هذا عن علي. ثم المتن فيه نكارة. إيش معنى فيه نكارة؟ يعني متن هذا الحديث لا يتفق مع أصول الأحاديث التي يقولها صلى الله عليه وسلم، والتي أرشد أمته للعمل بها. كيف هذا؟ اسمعوا الآن. يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من أهله. هذا لا يعرف في تاريخ، كان إذا بعث السرية قوامها بين 400 وبين 40 رجل يبعثهم لغزوة، وهذه الغزوة إذا وجد فيها صلى الله عليه وسلم تسميت غزوة، وإن لم يوجد فيها تسمى سرية. فبعث سرية من أهله، هذا لا يعرف، إذا بعث السرايا كانت السرايا من سائر الصحابة، من سائر أنواع الصحابة، ما خص أهله بسرية خاصة ليذهبوا فيها. هذا أول باكورة هذا الكلام الذي يدل على أنه مختلق. ثم قال: فقال اللهم إن لك علي إن رددتهم سالمين أن أشكرك. إذا قال العبد: يا ربي لك علي إن نجح ابني أن أذبح لك شاة، هذه صيغة تسمى إيه؟ تسمى نذر. كذلك النذر يقول عنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، مكروه ولا مو مكروه؟ المكروه يفعله صلى الله عليه وسلم ولا ما يفعله؟ ما يفعل المكروه، لا يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه على الإطلاق، فإذا فعل مرة شيئا دل على جوازه، على أنه ليس بمكروه. هذا نذر يبين، لا يزهد الناس عن يزهد الناس عنه صلى الله عليه وسلم ولا يرغبهم فيه، ثم هو يفعله، ما يكون هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم وهو قدوة، والله أمرنا عز وجل أن نقتدي به ونعمل وهو أسوة لنا، نفعل كما فعل ونقول كما قال. فإذا كان يقول احذروا هذا النذر لا تفعلوه فإنه لا يأتي بخير، ما يكون يفعله هو. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف أمته إلى ما ينهاهم عنه، فهنا قال كذا، فدل على أن هذا الذي اختلق هذا الحديث لم يكن فقيها ولا يعرف كيف يركب. قال: اللهم إن لك علي إن رددتهم سالمين أن أشكرك، أشكر لك حق شكرك. قال: فما لبثوا أن جاءوا سالمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على سابغ نعم الله. فقلت: يا رسول الله، ألم تقل إن ردهم الله عز وجل أن أشكره حق شكره؟ قال: أولم أفعل. الحديث الذي بعده مثله، اسمعوه. نعم. وعن سعد بن إسحاق ابن كعب ابن عجرة عن أبيه عن جده قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من الأنصار وقال: إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا. قال: فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا. فقال بعض أصحابه: سمعناك تقول إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا. قال: قد فعلت. قلت: اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. وروي من وجه آخر عن حفصة بنت سيرين عن عمر بن الخطاب، وهو في مسند أحمد ابن عبيد. وأخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا أحمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سوار بن عبد الله، أخبرنا محمد بن مسعر قال: قال جعفر بن محمد: فقد أبي بغلته فقال: إن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. فما لبث أن أتي بسرجها ولجامها فركبها، فلما استوى عليها وضم إليها ثيابه وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال: الحمد لله لم يزد عليها. فقيل له في ذلك، فقال: وهل تركت شيئا أو أبقيت شيئا جعلت الحمد كله لله عز وجل. قال جعفر ابن محمد، هذا من آل البيت الصادق رضي الله عنه، يقول: فقد أبي بغلته، يعني ضاعت عليه، فقال: لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. هذا نذر من هذا العبد الصالح، ما في إشكال، قال فما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها، يعني من قليلا انتظر قليلا فإذا بالبغلة جاء بها. قال فما لبث أن أتي بها، أتي على اسم ما لم يسمى فاعلة، لأن لا يضره من هو الفاعل، لكن نعلم أن الله عز وجل هو الذي سخرها فرجعت، من جاء بها ما لا يهمنا ذلك، إنما المقصود أنها رجعت إليه. قال فلا ما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها. إيش معنى بسرجها ولجامها؟ ما فائدة ذكر هذا؟ يعني ما نقص منها شيء. أراد أن يقول أنها جاءت، فإن كانت سرقت فالسراق ما أخذوا منها شيء، وإن كانت ذهبت في فلات فما سقط منها شيء، عادت سليمة. فركبها فلما استوى عليها وضم إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال الحمد لله. العبد إذا رفع رأسه إلى السماء، بعض السلف كره ذلك وبعض السلف أجاز ذلك واستحسنه. من كره ذلك قال الخشوع إنما يدل والذلة والانكسار إنما يدل عليها أن الإنسان يطأطئ رأسه وينكسه، ومن قال ذلك دل على أن الله عز وجل العلي الأعلى، فيتجه حيث أن الله هو العلي الأعلى فيقول يا رب، وهذا شأن دين الناس كلهم أنهم يرفعون أيديهم ويتجهون إلى السماء ويقولون يا رب، فهذا قال يا ربي إن رددت علي البغلة لأحمدنك بمحامد ترضاها. فلما استوى على البغلة قال الحمد لله. وقيل له ذلك في ذلك قال أنت قلت عبارة أنك نذرت أن تحمد الله بمحامد يرضاها، وما سمعناك إلا أن قلت الحمد لله. قال وهل تركت شيئا، وهل أبقيت شيئا؟ لما قال الحمد لله قال ما أبقيت شيئا. وهل أبقيت شيئا؟ جعلت الحمد لله عز وجل. ما فطنتم أنتم إلى جواب محمد الباقر. يقول الحمد لله، الألف واللام التي في الحمد يسموها الاستغراقية، يسموها آل الجنس، تقول الرجل أفضل من المرأة، والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان مو يعني زيد وعمر، جنس الإنسان. والرجل أفضل من المرأة يعني جنس الرجل، ما هو العربي ولا السوداني ولا غيره، جنس الرجل. فهذا الجنس يشمل جميع أنواع الرجال في العموم. فلما قال سبحانه إن الإنسان جنس الإنسان، الأصل فيه الخسران إلا من نجاه الله ومن آمن عمل صالح، فقال الحمد. هذا الجنس جميع المحامد، الإنسان يحمد الله على نعمه التي عليه، والنعم التي يسبغها على أهله، والنعم التي يأمن فيها على نفسه ويأمن فيها على رزقه، والنعم التي يراها في مخلوقات الله، والنعم التي وما يحمد الله على ذاته سبحانه من صفات الكمال. فجميع أنواع المحامد قال لله، ما صدرت عنه وما صدرت عن غيره فهي كلها لمن؟ لله عز وجل. هل أبقت شيئا هذه الكلمة؟ قال ما أبقت شيئا. قال أنتم تستخفون بها وأنا قلت الحمد لله. جميع المحامد وجميع جنس المحامد مما صدر مني ومن غيري، مما حمدته لما حصل لي ولما حصل لأهلي وما حصل لقومي وما حصل لمخلوقات الله فهي لله سبحانه. قال هذا ما أبقت شيئا. عرفنا وجه البلاغة في العبارة. نعم اقرأ ما بعده. وعن مفضل عن منصور عن إبراهيم قال يقال إن الحمد لله أكثر الكلام تضعيفا. قال عن إبراهيم النخعي من كبار التابعين وتلقى عن عبد الله بن مسعود يقول إن الحمد لله أكثر الكلام تضعيفا. إذا قال الإنسان الحمد لله أكثر من الحمد له سبحانه أكثر الكلام مضاعفة في الثواب، يعني هي أكثر الكلام تضعيفا في الجملة، أكثر فضلها أعظم من التسبيح، وفضلها أعظم من التكبير، وفضلها أعظم من كثير، لكن ليست أفضل من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلما قال أن فضلها عظيم دل على أنها فضلها يعني أنها يضاعف فضلها على غيرها، هذا قول من إبراهيم النخعي رحمه. فالإنسان إذا علم فضل هذه الكلمة والباب معقود على هذا الحمد يكثر الإنسان من حمد الله عز وجل، فله الحمد في الأولى والآخرة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كبر واحدة كتبت له 20 ومحيت عنه 20 ومن سبح واحدة كتبت له 20 ومحيت عنه 20 ومن حمد واحدة كتبت له 30 ومحيت عنه 30. هذا الحديث صحيح، رواه أصحاب السنن ورواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة. أصل الكلام تمام الحديث إن الله اصطفى يقول صلى الله عليه وسلم عن رب يقول صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من الكلام 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دل على أن هذه الكلمات أفضل من سائر أنواع الذكر، وبقية أنواع الذكر فيها أجر عظيم لكن هذه أفضلها. قال أفضل الكلام يعني الكلام الذي يصدر من المخلوقين، وإلا كلام الله عز وجل لا يفضله شيء، أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل كلام الله، ثم بعد ذلك الكلام العادي، فأفضل الكلام هؤلاء 4. ثم قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، من قال سبحان الله فله 20 حسنة وتمحى عنه 20 سيئة، وكذا التكبير. ثم جاء التحميد وقال من قال الحمد لله كتب الله له 30 حسنة ومحيت عنه 30 سيئة، فدل على أن فضل هذه الكلمات هذا الأجر العظيم. وجاءت أحاديث صحيح أخر أن سبحان الله تملأ نصف الميزان، والله أكبر كذلك تملأ السماوات والأرض، والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأ السماوات والأرض، ولا ما بين السماوات والأرض. سبحان الله والله أكبر تملأ ما بين تملأ السماوات والأرض وما بينهما، والحمد لله تملأ الميزان. أي الموازين هذه؟ هذا الميزان يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هذا ميزان يوم القيامة. لو وضعت السماوات والأرض في كفة ما ملأتها، فأيهما أوسع، الميزان ولا السماوات والأرض؟ الميزان. فقال الحمد لله تملأ الميزان، أي أن ثوابها وأجرها وعظمها تملأ هذه الكفة. ثم بين أن فضائل الذكر الأخرى لها أجر عظيم. هذا من أوجه الترغيب، يشوق النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أنهم يداومون ذكر الله عز وجل، ومداومة ذكر الله عز وجل فيها من هذه الحسنات الكثيرة الجليلة التي يلقاها العبد يوم القيامة. وفي الدنيا إذا محيت عنه السيئات وكتبت له الحسنات ثم صلى الصلوات 5 وأكثر من النوافل وجاء بذكر غير هذا الذكر وأتى برمضان وحضر الجمعات، كل هذه كفارات، فإذا كفر على الإنسان عن الإنسان ما يعمله من خطايا وسيئات، الإنسان لا يغفل، كل لحظة قد يكتب عنه ما يكتب، فإذا محيت عنه هذه السيئات ترى صقلت النفس وهذبت وخفت وأشرقت، وجعل الله له نورا يمشي به بين الناس، فإذا عامل الناس عاملهم على ضياء، يعلم من يعامل، يتجنب المفسد ويتقرب إلى المصلح، ويوفقه الله إذا أخذ صفقة أن يربح فيها ويبتعد عن الخسارة، وإذا دخل بين أقوام وأرادوا به كيدا نجاهم الله، وإذا دخل في مشروع أنجح الله ذلك على يديه، وإذا أوى إلى داره وجد فيه الأنس، وإذا خرج من داره وجد التوقير والمهابة. من يجد هذه؟ هذه ما تباع بدراهم، هذه ما تحصل بفلوس، ولا يمكن الإنسان بسلطته وقوته ومقداره ومقدار ماله أن ينال هذا. وإن رأيت صاحب العظمة أن الناس يفتحون له أبواب السيارات، وإذا قام قاموا له، وإذا مشى انحنوا له، لأجل قليل من المال يجرون وراءه، فتلك علاقة دنيوية.